بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بقية الأسئلة فيما يتعلق بزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الأسئلة في ذلك ما هو أو ما درجة الحديث وما صحة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وهذا الحديث فيه راو مجهول، قال أهل العلم في بعض رواته وهو نبيط بن عمرو بأنه رجل مجهول. والحديث قال فيه الحاكم صحيح الإسناد، وهذا الحديث يعمل به في فضائل الأعمال. هذا الحديث يعمل به في فضائل الأعمال لأنه يندرج تحت قواعد عامة من الحث على صلاة الجماعة ومن المسابقة إلى الخيرات ومن الحفاظ على الخير والصلاة والاستكثار من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعمل به ويستحب العمل بهذا الحديث. والأحاديث التي فيها ضعف وليس بضعف شديد يعمل بها في فضائل الأعمال لأنها تندرج تحت قواعد كلية من الأدلة الأخرى. والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغب فيها ومفضلة على غيرها إلا المسجد الحرام، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، ولكن 40 الصلاة في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ليست من شرط الزيارة ولا تلزم الزائر للمسجد النبوي الشريف، بل له أن يصلي أقل من هذا وأن يصلي ما شاء الله، ولا يلزمه أن يصلي 40 صلاة، بل لو صلى 40 صلاة فذلك فضل من الله عليه ومنة من الله يثاب على ذلك، ولو ازداد على هذا فهو أفضل وخير كبير. ثم إنه لا بد من المحافظة على هذا ألا تفوته صلاة، يعني لا تفوته صلاة في خلال ذلك، بل يصليها متتابعة، ولا يفوته كذلك أول الوقت، يعني لا تفوته تكبيرة الإحرام، وعندما ننظر إلى حال سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم نجدهم بأنهم كانوا يسارعون إلى هذه الصلاة ويحافظون عليها، لأنها عمود الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وبني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام. فأركان الإسلام إذا سلمت للمسلم وأداها فهو على خير عظيم، ووعده الله تبارك وتعالى بجنات النعيم. وأعمال الإسلام تابعة لهذه الأركان، لأركان الإسلام الخمسة، فإذا سلمت له سلم له عمله، وإذا فقد شيئا منها أو ترك شيئا منها فإنه قد فاته هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وبترك بعض أركان الإسلام يخرج المسلم من الإسلام، كالشهادتين وترك الصلاة. فإن الصحابة قالوا في ترك الصلاة، ذكروا بأنه يخرج من الدين. هذه الصلاة إذا قبلت قبل العمل كله، وإذا ردت هذه الصلاة رد العمل كله. فيحرص المسلم الزائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء يصلي فيه ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على أن يؤدي الصلوات في مسجده عليه الصلاة والسلام، لا تفوته صلاة، فذلك خير كثير. وهذا العمل وهو الصلاة يعدل صلوات سنوات، وذلك فضل الله عز وجل. فعلى المسلم أن يستكثر من الخير إذا سنحت له وهيأ الله له الأسباب، فعليه أن يغتنم ذلك، لأنه لا يدري هل ستهيأ له الفرصة الأخرى أو أسباب أخرى أو أنه يخترمه الموت. وهذه الدنيا ليس لأحد فيها ضمان أنه يبقى إلى الأجل الذي يريده، وإنما الأمر بيد الله، والآجال بيد الله، والأعمال الصالحات يستعين عليها بربه تبارك وتعالى. الخلاصة من هذا أن هذا الحديث: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتبت له براءة من النار، وبراءة من النفاق، وبراءة من العذاب. هذا حديث يعمل به، ولا يلزم الزائر أن يستكمل هذه الصلوات 40، بل يصلي ما تيسر له إذا كان يريد أن يبقى أياما معدودة، وإذا استكثر وزاد على 40 فهو أفضل، وكلما زاد فهو أفضل. وإذا أتى بهذه 40 الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقد نال خيرا كثيرا. وليخلص العمل لله تبارك وتعالى، فإن الأعمال تزكو ويزيد ثوابها بالإخلاص لله عز وجل. سائل يسأل يقول: هل المحراب والمنبر محراب النبي عليه الصلاة والسلام في مكانه، والمنبر هل هو في مكانه منبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ والجواب على ذلك أن محراب النبي عليه الصلاة والسلام معلوم ومعروف ومكتوب عليه هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المكان المشاهد والمعروف في الروضة الشريفة، فيه في الحائط هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمصلى هو في ذلك المكان وليس هو في المكان المجوف في المسجد النبوي، بل هو عن يمين المكان المجوف في الروضة الشريفة، هذا هو مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لما بناه لم يجعل له محرابا مجوفا، وإنما هذا التجويف الذي يحصل في المساجد حدث بعد أزمان وبعد وقت، وهذا المحراب هو مكان مسجد النبي عليه الصلاة ومكان مصلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى الحائط القبلي من مسجده عليه الصلاة والسلام، وكان مسجده لما بني وجعلت أعمدته جذوع النخل واللبن بين ذلك، فهذا المكان الذي مكتوب عليه هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المكان الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون، وهو يمين المحراب المجوف في الروضة الشريفة، وأما المحراب الأمامي فإنه بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حصل زيادات في مسجده صلى الله عليه وسلم، فزاد في مسجده صلى الله عليه وسلم، زاد الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده لما فتحت خيبر، فزاد من شمال المسجد ومن غربيه، زاد في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم زاد فيه عمر رضي الله تعالى عنه، زاد فيه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وزاد أيضا فيه عثمان رضي الله تعالى عنه، وأما أبو بكر فكانت مدته قصيرة، وكذلك علي رضي الله تعالى عنه كانت المدة قصيرة، وبقيت التوسعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ووسع فيه عمر ووسع فيه عثمان رضي الله تعالى عنه، ومما وسعه عثمان هو الرواق الذي جهة القبلة، فالرواق الذي جهة القبلة زاد فيه عثمان رضي الله تعالى عنه في خلافته رضي الله تعالى عنه، والمنبر هو في مكانه، إلا أنهم زادوا في درجاته، وقد كان منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام 3 درجات، وكان إذا خطب صلى الله عليه وسلم يستند إلى جذع من جذوع النخل في مسجده عليه الصلاة والسلام، فلما صنع له وعمل له منبر تحول في الخطبة إلى هذا المنبر، ومكانه هو في أصل منبره المشاهد اليوم، فأصل أو مكان منبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي صنع له وصنعه له رجل كان نجارا صنعه له وجعل درجاته 3 درجات، وهذا المنبر بقي بحاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغير فيه شيء، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم إنه دخلته الآكلة وضعف، وذلك في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، واستبدل يعني جعل بدلا عنه غيره. وأما زيادة الدرجات فهذه زيدت في منبره عليه الصلاة والسلام، فالمنبر اليوم هو في موضع منبر النبي عليه الصلاة والسلام، والدرجات ما زاد على الثلاث فهو من الزيادة التي زادوها على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الثلاث درجات وموضع المنبر اليوم فهو في مكانه، لم يغير من مكانه. ورد في فضله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض، ومنبري على الحوض، يقول النبي ومنبري على الحوض، وهذا فيه فضيلة هذه البقعة. ومن مما فسر به قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أن هذا المكان وهو الروضة لا يخلو من ذكر الله تبارك وتعالى، من عباد الله الصالحين، من المؤمنين، من الجن والإنس ومن الملائكة، فهذا موضع مبارك شريف يذكر فيه اسم الله كثيرا في الليل والنهار. والموضع الذي يذكر اسم الله فيه جاء في الأحاديث بأنه روضة من رياض الجنة، وحلق الذكر روضة من رياض الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، حلق يعني المكان الذي يذكر فيه اسم الله كثيرا فهو من رياض الجنة. هذا من أحسن ما فسر به هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة في هذا المكان في الروضة فيه يعني في النافلة فيه فضل، فيصلي المسلم ويتنفل في هذا المكان إذا تيسر له، وأما الفريضة فالأفضل أن يصلي في الصف الأول، لأن الزيادة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لها حكم المزيد، فكل زيادة حدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لها فضل المسجد، يعني من صلى فيها فهي تابعة لمسجده عليه الصلاة والسلام، ومن صلى فيها فله ألف صلاة مثل الصلاة في بقية المسجد، إلا أن الروضة الشريفة لها هذا الفضل، وورد فيها هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلاة الجنازة أربع تكبيرات، هل يتم رفع اليدين مع كل تكبيرة أم لا؟ أرجو المعرفة، وذلك لوجود رأيين، أحدهما رفع اليدين والآخر لا. التكبيرات جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر على الجنازة أربعة، وثبت عنه أنه كبر خمس تكبيرات، وكذلك أيضا كبر أكثر من ذلك على بعض الأموات، ولكن جمهور أهل العلم واستقر العمل على أربع تكبيرات، فالتكبير لا خلاف فيه بين أهل العلم، فالعمل استقر على أربع تكبيرات على الميت في صلاة الجنازة. وأما رفع اليدين فلا بد من رفعها في أول تكبيرة، فيرفعها في أول تكبيرة والتكبيرة الثانية والثالثة والرابعة فعل ابن عمر الرفع، يعني رفع ابن عمر رضي الله تعالى عنه يديه في التكبيرة، يعني بعد التكبيرة الأولى رفع في الثانية يديه ورفع في الثالثة وفي الرابعة يديه، وهو ممن علم حرصه وتمسكه بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يرد في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظ مثل ما ورد في التكبيرات في الصلاة، ولكن فعل ابن عمر هذا يدل على أنه نقله من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو من قوله، فإذا رفع يديه فقد اقتدى بهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. ومن لم يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فلا نستطيع أو لا نلزمه بأنه يرفع يديه، ولكن الذي يترجح بأنه يرفع يديه في كل تكبيرة. وكذلك عموم الحديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في كل خفض ورفع. يقول: هل يوجد حديث صحيح حول استحباب اجتناب الفتن؟ الأحاديث في اجتناب الفتن أحاديث كثيرة صحيحة، والفتنة الفتن أو الفتن جمعها جمع الفتن جمع فتنة، والفتنة كل ما يضر المسلم في دينه، كل ما يضر المسلم في دينه فينقص دينه أو يخشى أن يذهب بدينه كله. فالفتنة هي ما تضر المسلم في الدين، والأحاديث في هذا كثيرة، منها ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: جعلت عافية أمتي في أولها، جعل عافية أمتي في أولها وسيصيب آخرها بلاء، جعل عافية أمتي في أولها وسيصيب آخرها بلاء. تأتي الفتنة فيقول المسلم: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فيقول: هذه، ثم تنكشف، فتأتي الفتنة بعدها فيقول: هذه، يعني هذه الذي يخشى منها في الدين، ثم تنكشف. فمن أحب أن يلقى الله عز وجل، من أحب أن يلقى الله مؤمنا فليأتي فليؤدي الذي عليه وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني فليعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. ومن أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليفي له بذلك، فإذا جاء آخر يقاتله قال: فقاتل الآخر. الأحاديث في هذا كثيرة، وكذلك من الأحاديث في اجتناب الفتن حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن الله أتانا بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله إن الله أتانا بالخير، كنا في جاهلية فأتانا الله بهذا الخير بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، خير وفيه دخن. قلت يا رسول الله ما دخنوا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم يدعون إليها من أطاعهم قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال اعتزل تلك الفرق كلها. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تموت ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت على ذلك. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام صفهم لنا يا رسول الله، صف لنا الدعاة الذي يدعون الناس إلى أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فمعنى ذلك من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى عصبية، من دعا يعني في صفات هؤلاء الذين يدعون إلى أبواب جهنم، من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى بدع، من دعا إلى فرقة، من دعا إلى عصبية، من دعا إلى منهج يخالف منهج سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. لأن الإسلام ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام إلا وبينه أعظم بيان وأوضح بيان، فمن خالفه فلا شك أنه وقع في الفتنة، وإذا دعا إلى ما ذهب إليه من مخالفة الدين فهو داع إلى ضلالة وإلى فتنة. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وكان كما في حديث جابر في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه في الجمع كان يقول إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فالمحدثة الأمور المحدثة هي التي ابتدعت في الدين، فهذه هي من الفتن. والفتن وقد تكون الفتن أيضا يراد بها الاقتتال بين المسلمين، الاقتتال بين المسلمين وعلى أمور دنيا أو على بسبب بدع. فأهل البدع مثلا يرون بأنهم على الحق، أهل البدع يرون أنهم على الحق، وكذلك قد يكون بسبب الدنيا يطلبون مطلبا واحدا فيقتتلون عليه لأجل دنيا. وأما قتال البغاة الذين يخرجون على الإمام أو قتال الخوارج فإن الصحابة قاتلوا الخوارج وهذا لا يعد من الفتنة. وكذلك أيضا دفع أهل الشر الذين يريدون أن يغيروا الدين الإسلام فيقاتلون المسلمين ويريدون بذلك أن يغيروا دين الله، فإن دفع شرهم واجب على إمام المسلمين وعلى جماعة المسلمين. فالفتن جماعها وضابطها كل ما يوقع الناس في ضرر في دينهم ودنياهم، فلا تكن مع أصحاب الفتنة ولا تكن مع الذين يريدون أن يغيروا دين الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وعلى كل حال، لا يعرف الفتنة إلا من سأل أهل العلم. فأنت إذا اشتبهت عليك أمور أو واقعة من الوقائع أو حال من الأحوال أو نازلة وقعت وليس عندك فيها علم، فاسأل أهل العلم، وأهل العلم هم العلماء الراسخون، كما قال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا تسأل الذي لا علم عنده، فإن الفتية في هذا الزمان قد كثرت وتصدى للإفتاء أناس لا يحسنون أصول العلم. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبتعدون عن الفتية ويترادون المسألة الواحدة لا يحب أحدهم أن يفتي فيها، بل يود أن أخاه قد كفاه ذلك. فإذا لم يجد السائل من يجيبه فإن السلف يفتونه فيما سأل عنه. وأما الوقت الحاضر فتجد الفتية قد كثرت، ويفتي في الفضائيات أو يفتي مثلا في الإذاعة أو يفتي مثلا في جريدة وهو ليس من أهل العلم ولم يدرس العلم، ويقول أحدهم: إنكم تتكلمون في أمور لو حدثت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الخلفاء الراشدين وغيرهم، كانوا إذا عرض إذا حدثت نازلة ومسألة إن وجدوا الحكم فيها بكتاب الله والدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله أفتوا بما دل عليه الكتاب والسنة، وإن لم يجدوا فيها نصا من الكتاب والسنة فإنهم يتشاورون فيها ويتناقشون فيها ثم يخرجون بقول واحد ويهديهم الله عز وجل للصواب. وفي الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وعلى كل حال، ما خالف الدين وابتدع فيه وضر المسلمين في دينهم أو دنياهم فهو من الفتن التي على المسلم أن يجتنبها ويبتعد عنها. وينبغي للمسلم أن يسأل الله عز وجل أن يبصره وأن يثبته، فإن الدعاء له أثر في حياطة الله وفي رعاية الله للعبد. والخير كله هو في طاعة الله، والشر كله هو في معصية الله، وجماع الخير عبادة الله عز وجل بما شرع الله وبما سن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وألا يعبد العبد ربه إلا بما هو سنة. وجماع الخير أيضا في الدعاء، فإن الله تبارك وتعالى يثيب عليه ويستجيب للداعي ولا يزهد عبد في الدعاء لا يزهد عبد في الدعاء إلا فاته خير كثير، ولا يتمسك أحد بهذا الباب ويدخل باب الدعاء ويكثر من دعاء الله إلا حاج على خير كثير وصرف الله عنه الشر وهداه إلى الصراط المستقيم. فمن الدعاء الذي كان يكثر من قوله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي قيام الليل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بأدعية منها: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن الدعاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ كثيرة، منها: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. فالإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فإذا أدام وأكثر من الدعاء لله عز وجل بأن يريه الحق حقا وأن يحبب إليه الحق وأن يبغض إليه الباطل وأن يريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه، فإنه يتولى الله أمره ويهديه للحق بإذن الله تبارك وتعالى. يقول هنا: يوجد لدينا في بلاد المغرب كثير من الناس يقرؤون كل يوم بعد صلاة المغرب القرآن جماعة بنغمة واحدة، وأيضا يذكرون الله على الصلاة. على كل حال، هذا العمل لم يفعله السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فالصحيح بأن كل أحد يقرأ القرآن لنفسه أو يقرأه على شيخ ليتعلم أو يقرأه ليستكثر من الثواب، ولكن إذا فعل هؤلاء وقرأوا القرآن جماعة فذلك خير لهم من أن يذهبوا إلى أماكن لهو أو أن يقضوا الوقت في ما لا فائدة فيه أو أن يقضوه في غيبة أو يقضوه في شيء من الغفلة. وعلى كل حال، إذا فعلوا هذا وكانوا بين أمرين: إما أن يقضوا الوقت في الغفلة وفي لهو وفي ما لا يفيد أو في ما يضر، فبقاؤهم في المسجد يقرؤون القرآن خير لهم. لكن السلف رضي الله عنهم كان الواحد منهم يقرأ لنفسه، ولكن ينبغي لمثل هؤلاء ألا يخل القارئ بحركة أو أن يزيد مثلا في مطة الحروف أو أن مثلا ينتقص من الحروف التي يقرأها، فبعضهم يلاحظ اتفاق الأصوات مهما كان يترتب على ذلك فيخل بالقراءة. الإخلال بالقراءة لا يجوز. يقول: هل ثبت دعاء مخصص لمن سكن بيتا جديدا أنا في هذا لا يحضرني، لكن عموم قول الله تبارك وتعالى: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، هذا عام. ثم من السنة أن يقرأ فيه سورة البقرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم المسلمين ما يحب ويرضى. اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقنا العمل بطاعاتك واجتناب معاصيك يا رب العالمين، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن الشيطان الرجيم ونزغاته، وأعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.